الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، لا شك أن التوكل هو عصب هذا الدين، بل امتلاء القلب بالإيمان لا يكون إلا على ساق التوكل، كيف لا؟ وقد ربط الله الإيمان بالتوكل. قال الله تعالى أو جل من قائل في كتابه العزيز: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فجعل التوكل شرطا لصحة الإيمان. وأيضا قد أمر رسوله صلى الله عليه وسلم: أعبد الناس لله جل في علاه، قال: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. وأيضا قال حاكيا عن أنبيائه ورسله وخيرته من خلقه أنهم عندما حاجوا قومهم قالوا: وما لنا لا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. فالتوكل هو عصب الدين كما قلت، وهو لب أعمال القلوب. فإن العبد إذا تطرق نظره أو تدبر بقلبه في آيات الله جل في علاه وتدبير الله لشؤون الكون، وتدبر بقلبه وسماعه وعينه قول الله تعالى: كل يوم هو في شأن، وقول ابن مسعود: يرفع أقواما ويخفض آخرين، يعز أناسا ويذل آخرين، يمنح أناسا ويمنع آخرين، يعطي يمنع يحيي يميت. هذا من شأن الله جل في علاه من تدبيره في كونه. إذن فالتوكل عصب الإيمان كما بين الله جل في علاه، وقد بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان دائما صباحا ومساء يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت. وكان دائما ما يقول: يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، فوض الأمر كله لله جل في علاه، برحمتك استغيث فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يأمر بالتوكل ويقول: نفث في روعي الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا الطلب. وأيضا في الترمذي بسند صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيرة تغدو خماصا وتروح بطانا. وجماع ذلك كله ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس عندما كان رديفا له، قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليه، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فإن الأمر كله بيد الله جل في علاه. ولكن أهل الجاهلية ما رضوا بهذا التدبير، وما رضوا بأن يتخذوا الله وكيلا، ولم يكتفوا بالله وكيلا، بل اتخذوا الأصنام والأشجار والأحجار وعلقوا التمائم والخرز يعتقدون فيها ما لا يعتقد إلا بالله جل في علاه. يعتقدون في هذه التمائم الخرز وغيره كما سنبين أنها تدفع البلاء أو ترفعه وتجلب النفع وتدفع عنهم الضر. أهل الجاهلية كانوا دائما ما يعلقون على الأولاد الوتر أو الحلق، الحلق اللي هو الذهب المحلق أو الحديد المحلق من حديد أو من نحاس أو من فضة، يعتقدون أن هذا يدفع البلاء. وأيضا يربطون الخيوط الملونة، هذه الخيوط يعتقدون فيها أنها ترفع الحمى كما سنبين. وأيضا كانوا يعلقون في الإبل في البعير حتى يدفعون العين والحسد بهذه التمائم. فكانوا يعتقدون في التمائم في كعب الأرنب، في سن النسر أو عظم النسر، وأيضا سن الضبع والذئب، وأيضا منقار الغراب. وهذه التي كانت في الجارية رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآهم يعتقدون فيها ويعملون بها، جاء ليمحو هذا الشرك ويقول: أنتم تعتقدون في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله، هذه التمائم لا يمكن أن تجلب لكم نفعا ولا تدفع عنكم ضرا. ثم بين لهم أن هذا من الشرك بمكان. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنهم أنه قال: إن من تعلق تميمة فقد أشرك. وهذا حديث حسن لذاته، من تعلق تميمة أو من علق تميمة فقد أشرك. هذا يبين زي فيما يفعل أهل الجاهلية أنهم لم يتوكلوا على ربهم بل توكلوا على هذه التمائم. قال من تعلق أو من علق تميمة فقد أشرك. وفي رواية أخرى اختلف في إسنادها والرارح حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك. إن الرقى والتمائم والتولة شرك، يبين أن هذه الأفعال شرك، وسنبين بالتفصيل هل هو شرك أكبر أم شرك أصغر. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك ويبعث في كما في بعض الأسفار أنه بعث قال لا تبقين أو لا تبقين قلاد قلادة من وتر ولا غيرها في إبل ولا بعير إلا قطعت، لأنهم يتخذونها كما قلت مادة لدفع الضر ولجلب المنفعة. هذه أحاديث جمة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين ضلال اعتقاد أهل الجاهلية في الخيوط والتمائم والخرز الذي يعتقدون فيها أنها تدفع ضر أو تجلب منفعة. هذه ما سطرها الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أنها من الشرك هل موجودة في عصرنا هذا؟ تنطع بعضهم وقال لا شرك في الأمة بعد ذلك، الأمة ستكون على تمام التوحيد لا شرك فيها بعد ذلك. فننظر ونبين ونقارن هل الشرك الموجود في الأمة في الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا الشرك سيتواجد في هذه الأمة بعد هذه العصور؟ إن محصت النظر ستجد أن النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ نبوءة من وحي لا ينقطع من الظاهر إلا في علاء وأنها في عصرنا متواجدة. فإن هذه الأمة غرقت في هذه العادات الجاهلية وهي تتخذ التمائم والتعاليق تدفع بها الضر وتجلب بها المنفع، وإن كانوا لا يعتقدون أن النفع والضر هذه التعليقات النفع والضر هو الله، لكن يتخذونها سببا. ومثال ذلك الخرز الأزرق، تعرفونه ولا ما تعرفونه؟ دائما يعلقون الخرز الأزرق ويعلقون في رقاب الأولاد كعب الأرنب، ويعلقون أيضا في عنق، يعلقون أيضا الشيء من القرآن مخلوط بغيره، ويعلقون على الأبواب النجمة، هذه يقولون هذه النجمة تدفع العين، النجمة تدفع العين. وأيضا نعل الفرس، نعل الفرس يجعلونه مقلوبا على الأبواب، وأرقى من ذلك يجعلون نعلا ثقيلا يجعلونه في السيارة في الأمام وفي الخلف، وكل هذا واقع مشاهد. والبنت الصغيرة ممكن في شعرها يجعلون الخمسة والخميسة، كل هذه يعتقدون فيها أنها تدفع العين تدفع عنهم الحسد، يعتقدون بذلك كما قلت كما يعتقد أهل الجاهلية. وعاد الشرك من الجاهلية في عصرنا هذا كما كان في الجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هذا من الشرك في مكان، إن الرقى والتمائم والتولة شرك، وهذا كما قلت نوع من الشرك لأنه ميل القلب لغير الله الذي في علاه، محوا مسألة التوكل الذي هو قمة التوحيد وآتوا به الاعتقاد في غير الله جل في علاه. فما حكم من يفعل ذلك الذي يعلق تميمة من القرآن أو من غير القرآن؟ أما من القرآن سنأتي عليه إن شاء الله، يعلق التميمة من الخرز وغيره لدفع العين ودفع الحسد عن المولود، هل حكمه أنه يكفر يخرج من الملة كافر، أم حكمه أنه قد فعل فعلا من أفعال أهل الجاهلية لكنه على الإسلام جاهل لابد أن يعلم؟ المسألة فيها تفصيل والتفصيل هين. نقول الآن هذا الاستخدام استخدموا الخرز أو استخدموا كعب الأرنب أو استخدموا سن الذئب أو الثعلب أو الضبع أو منقار الغراب، كل هذه تستخدم الآن في عصورنا لدفع العين أو الحسد. نقول فيها تفصيل. التفصيل الأول، إن كان هذا الاستعمال يعتقد أنه ينفع بذاته أو يضر بذاته فهذا من نوع الشرك الأكبر. يعني لو قال إن الخرز هذا أو الودعة هذه اللي يضعها الصدف البحري، الودعة الذي يضعها في عنق الطفل أنها تدفع عنه الحسد وتدفع عنه العين، هذا شرك أكبر. لما؟ لأنه قد اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله، فإن النافع والضار هو الله. قال الله تعالى إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقال الله تعالى أليس الله بكاف عبده؟ بلى وربي هو كاف عبده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن قمة التوكل أن يعلم أن النافع الضار هو الله، قال حسبنا الله ونعم الوكيل. الآية الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا عليكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا كفينا ربنا، هو النافع الضار، حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. ابن عباس يقول كما صح عنه حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. فهذا التوكل نقول إذا انقلب من التوكل على الله جل في علاه التوكل على الخرز والودع وغيره فقد اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله، فهذا الباب شرك أكبر. إذا الفصل الأول أو المقام الأول، إذا اعتقد في هذه الودعة أو الخرز أنها تنفع وتدور تدفع البلاء او الذبح على السيارة او على مثلا المصنع سيستجلب الرزق ويبعد النحس كما يقولون، فهذا شرك اكبر، لانه اعتقد في غير الله ما لا يعتقد الا في الله. هذا شرك في الربوبية، ويمكن ان نقول له طرف شرك في الالهية. كيف ذلك؟ مفهوم؟ من 3-4 بس. انا اقول الان اذا قلنا بانه قال الخرزة او الذبح، ذبح سيلان الدماء عند القصر او عند السيارة او عند المصنع يستجلب الرزق ويبعد النحس، فنقول هذا شرك اكبر. شرك اكبر لما؟ لانه اعتقد في غير الله ما لا يعتقد الا في الله. فان الله هو الذي يجلب الرزق هو الذي يمنعه سبحانه وتعالى، هو النافع الضار المعطي المانع. فهذا شرك في الربوبية، وهو ايضا شرك في الالهية من وجهين. يا اهل التوحيد عندك وين هي العبادة التي وجهها لغير الله؟ ها؟ لا سيب الذبح الان، الخرزة، تعريق الخرزة وتعريق لا هو يذبح لله، يقول انا بذبح لله، وتعليق النعم. ها دقيقة هذه، نحن عايزين اخوة العقيدة الصحيحة السديدة السليمة. الحمد لله نحن اهل سنة وجماعة، يعني قد في مكان تكون العقيدة صافية نقية بدل ما تضرب من كل مكان ما يراد بها الا الطحن. والله هذه العقيدة يراد بها ان تندثر، لكن لا، العقيدة هذه هي عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، عقيدة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله سيحفظه. إن نحن نزلنا الذكر وإن لولا لحافظون. وتلبيس الحق بالباطل والله لا يكون إلا ولا ينزل إلا على الأغرار فقط. أما هذه العقيدة حافظها ربنا جل في علاه، يخلق لها أناسا يحفظونه يحفظونها. أحمد بن حنبل قام مقام أمة، الأمة بأسرها كانت على أحمد بن حنبل لقول أن القرآن مخلوق. وامتحن من أبي دواب الفاسق هذا المعتزلي، قلب عليه من؟ قلب عليه المعتصم والمأمون والمتوكل، صحيح؟ 3 أئمة جاءوا على أحمد بن حنبل يشددون عليه وهو يقف صلبا صابرا محتسبا يقول أنا أقف لتصحيح هذه العقيدة. والآن العقيدة تضرب من الداخل، من الكبد بتضرب، أقسم بالله، لكنكم لا تشعرون. والإخوة الذين نراهم الآن يهتمون بطلب العلم لا يعرفون عن عقيدتهم شيئا. أنا أقول الآن هذا شرك في الربوبية وهو شرك في الإلهية. المفروض أن كل طالب علم يعرف هذا حتى لا يدخل عليه الكلام، لأن في كثير من الناس الآن تتنطع وتقول لا شرك في الأمة، الأمة موحدة، انتهى الموضوع. المتنطعون الذين يأتون يقولون لنا الشرك في الأمة، لا شرك في الأمة، النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتجون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يائس الشيطان أن يعود في جزيرة العرب. طيب يائس وبعدين؟ قال طالما يائس يبقى في شرك، ممكن المعاصي. طب نقول له من القائل بهذا الكلام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، انظر الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث مختلف في اسناده، بعضهم حسنه وبعضهم ضعفه، يعني الضعف فيه محتمل، ان النبي صلى الله عليه وسلم وجد عمران بن حصين عليه حلقه من حديد، قال له ما هذه؟ قال هذه من الواهنه، يعني هذه تدفع عن الواهنه، وهو في جزيره العرب ولا مش في جزيره العرب؟ وهو الذي يتعلم يتربى على مائده رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ وهو وقع بالشرك، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال انزعها فانها لا تزيدك الا وهنا، ثم قال له فان مت وهي عليك ماذا قال؟ قال ما افلحت ابدا، نفع عنه الفلاح. وايضا لما مروا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا اجعل لنا ذات انواط، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله اكبر، انها السنن، قلتم ما قال اصحاب موسى لموسى اجعل لنا الها كما لهم الهه. فكيف واحد يقول لا ما في شرك في الامه، وانتم الان يعني لما يقول بذلك لابد ان انتم تقروا هذا، او يكون عندكم اتقان فتعرفون وتفرقون بين الشرك والكفر وغيره والاكبر والاصغر. انا اقول الان الاعتقاد في الخرز انه يدفع الضر ويجلب المنفعه، هذا شرك في الربوبيه وهو شرك في الالهيه. اما شرك في الربوبيه فقد بينته، واما شرك في الالهيه اريد التبيين منكم. هذه وجه، ده صحيح، ده وجه اول. الوجه الاول نقول طب اذا اشرك في الربوبيه كيف اشرك في الربوبيه؟ اعتقد في الجمادات ما لا يعتقد الا في من؟ الا في الله، لان النافع الضار هو من؟ هو الله جل في علاه. وده اعتقاد اهل الجاهل، مع ان اهل الجاهليه كانوا يعتقدون في الربوبيه لكنهم اشركوا في الالهيه مع بعض الاعتقادات في الربوبيه. فهذا الوجه الاول. الوجه الثاني التوكل على غير الله جل في علاه يعتبر ايش؟ شرك، صحيح ولا لا؟ فنحن نقول التوكل خفي. كيف يكون توكل على غير الله؟ لانه اذا تعلق قلبه بغير الله فقد توكل على غير الله جل في علاه، اذا سيخاف من غير الله جل في علاه، سيرغب ويرجو غير الله جل في علاه. كيف؟ يعني رجل معلق خرزه او معلق التميمه هذه، اذا تعلق التميمه وقلبه معلق بها اذا نزعت ماذا يحدث؟ تراه خائفا وجلا، سيحدث له الاخطار. لما؟ لان المانع له من هذه الاخطار قد نزع، وهذا تعلق القلب بغير الله جل في علاه خوفا ورجاء ورغبه ورهبه في غير الله جل في علاه. يبقى اذا الوجه الاول استلزام الربوبيه الالهيه، والوجه الثاني وتعلق القلب بغير الله جل في علاه. اذا المقام الاول هو شرك اكبر لانه اعتقد في غير الله ما لا يعتقد الا في الله. المقام الثاني وهو أن يقول النافع الضار هو الله، أعتقد بأن الله هو الذي يجري بالخير، هو الذي يدفع الضر، هو الذي يمنع، وهو الذي يعطي، هو المعطي المانع سبحانه وتعالى. لكن تعليق الخرزة أو الخمسة والخميسة أو العين هذه المضروبة بسهم هي سبب في دفع العين عنا ودفع المرض، والخيط الذي يربط هذا أو الحظاظة، الحظاظة اللي يضعها الشاب في يده تستجلب له الحظ، يقولون هذه سبب في استجلاب الحظ فقط، وإن الله تعالى هو الذي يقدر هذه الأشياء. إذا قال أن هذا هو السبب لا شرك أصغر. ليش؟ لأنه حسب القاعدة اتخذ سببا لم يشرعه الله جل في علاه سببا، لا شرعا ولا قدرا، فاتخذ سببا لم يكونه الله جل في علاه ولم يقدره الله جل في علاه ولم يشرعه الله جل في علاه سببا، فأصبح كأنه أشرك مع الله غيره. ولكن هذا الشرك شرك أصغر لأنه وسيلة إلى الشرك الأكبر. ولقول الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إذن المرء دائر في هذه المسائل التي عمت في عوام الناس، كثير من الناس بل لم يكن كل الناس يفعلون ذلك، يميلون ميلا لهذه التمائم والرقى. وسنبين أن القلب أيضا يميل لتمائم من القرآن، يميلون ميلا أو بعض الميل لهذه التمائم. فالأمة إما تدور بين شرك أكبر في هذه المسائل أو شرك أصغر. وإن كان الشرك الأكبر منتفي، لأننا ما يمكن أن نظن في عمي وغير عمي أن يعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله، لا يمكن لعمي توقفه وهو يعلق التميمة على الولد الصغير وتقول له تنفع هذه وتضر، يقول لك لا النافع الضار هو ايش؟ هو الله. لكن وجدنا اباءنا واجدادنا يقولون بان هذه سبب في دفع البلاء وسبب في استجلاب النفع، فهم يغرقون في الشرك الاصغر. ولذلك احببت ان انوه على هذه المسألة، مسألة الشرك الاكبر والشرك الاصغر، في مسألة التعليق والتمائم، ويتعلق بها امر مهم جدا الا وهو تعليق القرآن. القرآن شفاء للناس ولا ليس بشفاء؟ شفاء بنص كلام الله جل في علاه. قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فإذا جاء رجل وقال ابني هذا أراه يسرع، أراه ليلا يبكي، أراه دائما ما يلتقم ثدي أمه، إيش أفعل؟ أقول القرآن شفاء. قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، فيكتب آية الكرسي وينظر في الصور التي تنفع، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أنها شديدة على الشيطان وشديدة على مرض الشياطين، سورة البقرة، فيكتبها في حجاب ويجعلها في عنق الولد، أو يكتب آيات خواتيم سورة البقرة وخواتيم سورة آل عمران، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، وهذا موجود كثير، يكتب أيضا ويعلق بخيط إما في يد الولد أو يعلق في عنق الولد. هذا التعليق من القرآن له دليل، وننزل من القرآن ما هو شفاء للناس. هل هذه التميمة تدخل في التمائم المحرمة أم هي تميمة من التمائم الجائزة؟ لأن القرآن كله شفاء. أقول هذه المسألة لا نحجر واسعا فيها خلاف بين السلف، السلف الصالح اختلفوا فيها، فبعضهم يقول يجوز وبعضهم يقول لا يجوز. ممن قال بالجواز كثير صراحة، جم غفير، ممن قال بالجواز عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو قول عائشة رضي الله عنها وارضاها، وكثير من الصحابة، هو ترجيح لشيخ الإسلام ابن تيمية والابن القيم وابن حجر العسقلاني، كل هؤلاء يقولون بأن التميمة من القرآن، يعني تعليق الآيات الصغيرة في ورق على عنق الولد للشفاء أو دفع الضر أو دفع العين، يقولون بالجواز، ويستدلون على ذلك بأدلة، منها أولا عموم قول الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ويستدلون أيضا بمفهوم المخالفة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمائم والتولد شرك، فكل تميمة شرك فهي محرمة، وإن لم تكن شركا فهي مباح، والقرآن ليس بشرك، بل القرآن كلام الله جل في علاه، فيأخذونه بالقياس العكس أو بمفهوم المخالفة. أيضا يستدلون بقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن التمائم حرمت قبل نزول القرآن، يعني بعد ما نزل القرآن الذي هو شفاء للناس أبيحت التمائم، ده من قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها. واستدلوا أيضا بما أسند لعبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يكتب دعاء الفزع الذي علمه السلام له عن عمرو شعيب عن أبيه عن جدي عن السلام، أعوذ بكلمات الله التامات من شر غضبي وعبادي إلى آخر الحديث، فيكتبه، كان يكتبه، يعلمه للكبير من أولاده ويردده، يجعله يردده، فإن كان صغيرا لا يعقل ولا يعرف أن يقرأ ولا يعرف أن يردد، فيكتبه في ورقة ويجعل الورقة معلقة على رقبة الطفل. قالوا هذه أدلة كثيرة جدا على محفل أو مرأة أو مسمع من الصحابة، فيدل على أن الإنسان لو علق القرآن، طبعا زي لهذه المسألة، لو علق هذا القرآن يستدفع به العين يصح، فالإنسان لو جاء بالمصحف الصغير وعلقه في السيارة صح على قولهم، لو أتى بآية الكرسي كبيرة وعلقها على الحائط دفعا للعين هذه أيضا إيش؟ جائزة على قولهم. لو جاء على الباب، باب البيت، ووضع قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، السورة كلها بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخر السورة، أيضا جائز على أنه يعتقد أنها سبب بدفع العين ودفع الحسد على قول هؤلاء. القول الثاني، وتزعم هذا القول لابن مسعود رضي الله عنه، القول الثاني ايضا لجمع غفير من الصحابة، عبد الله بن مسعود حبر الأمة وترجمان القرآن، وايضا ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، ايضا يقول بقول ابن مسعود، وكثير ابن العربي وغيره من المحققين من السلف يقولون بالقول الثاني، قالوا هي حرام لا يجوز، فإذا قولان حرام وحلال. القول الثاني حرام وعندهم أدلة كثيرة. قالوا أولا عموم الأحاديث. ما هي عموم الحديث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فقد أشرك. من تعلق تميمة، تميمة هنا إيه؟ نكرة في السياق، اسأل بقى أنت، نكرة في السياق النفي أو الإثبات؟ الإثبات. طب النكرة في السياق الإثبات تفيد إيش؟ لا تفيد العموم، تفيد الإطلاق يا أبا، دبر نفسك. لا تفيد الاطلاق ما تفيد العموم، وبينهما فرق، فارق بين الاطلاق والعموم يا عمي، فانت جريتهم بقى للسؤال اللي هيتعبهم، ما الفرق بين العموم والمطلق، العام والمطلق؟ طيب خلاص، هو اصلا العام، العام هو المقصود بجميع افراده، واما المطلق هو الذي يقصد في الحكم بفرد من افراده لا معينا، يعني كأني اقول ايش، اكرم طالبا، عندي في الطلبة محمد واحمد وسمير وعزيز وكريم ومجيد مثلا، فهو قال اكرم طالبا، هذا مطلق، لان انا لو اكرمت محمد قد وقع الحكم، اكرمت عزيز قد وقع الحكم، مفهوم؟ هذا المطلق. اما العام يقول لي اكرم الطلبة، يبقى انا لو اكرمت محمد وعزيز واسماعيل وسمير وما اكرمتش مثلا مجيد اكون قد حققت قول؟ لا، لابد ان انا اكرم كل، ده الفرق بين العام والمطلق. اذا النكرة في سياق الاثبات تفيد الاطلاق، ما تفيد العموم. وهذا الحديث اللي بيستدل به يستدل على العموم، من تعلق تميمة فقد أشرك، أو من علق تميمة فقد أشرك. هو الرجل قالها، من علق تميمة، تميمة نكرة في سياق الشرط، والقاعدة عند علماء الأصول أن النكرة في سياق الشرط تفيد العموم، يعني يقول من أسماء المبهمة، ولا من شرطية، شرطية، من شرطية، من تعلق أو من علق تميمة، أي أحد علق تميمة أو علق أي تميمة فقد أشرك. يبقى الشرط هنا لو علق أحد أي تميمة سواء من القرآن أو من غير القرآن فقد وقع في الشرك، وهذا عام ولا مخصص له. ما في دليل من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تخصص هذه ويقول طب لا، النبي صلى الله عليه وسلم جاء لامرأة مثلا وجد ابنها فيه مرض أو فيه سفعة مثلا في وجهه فقال اكتبوا القرآن فإنه شفاء وعلقوا على صدري، قال كده النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال ذلك؟ هل أرشد بذلك؟ لا ما أرشد. يبقى إذا ما في نص يخرج تخصيصا تعليق القرآن من عموم قوله من علق تميمة فقد أشرك. أيضا يستدلون بعموم قوله صلى الله عليه وسلم أن الرقى والتمائم والتولة شرك. التمائم، التمائم هنا اسم جنس محرف الألف واللام يفيد كل التمائم سواء تمام بالقرآن أو بغير القرآن. يبقى الدليل الأول هو عموم النهي عن التمائم. الدليل الثاني هو سد الذرائع، إن الأمة لابد أن تتعلم قواعد الشريعة ومقاصد الشريعة، إن من مقاصد الشريعة سد الذريعة التي تصل للإنسان إلى المحرم، بمعنى إن الله جل وعلا حرم على الإنسان أن ينظر للمرأة، لما؟ لأن النظر للمرأة وسيلة إلى الزنا، النظر للمرأة ذريعة، فجاء الله جل وعلا فسد هذه الذريعة، قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، سدا للذريعة، فسدا لذريعة الشرك حفاظا لجناب التوحيد، كما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى، مع ان الكلام صحيح لكن النبي صلى الله عليه وسلم سدا لذريعة الشرك حتى لا يساوي النبي بالله جل في علاه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بئس خطيب الأمة أنت، أجعلتني الله ندا، ولما قالوا له أنت سيدنا قال إنما السيد الله، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم حقا هو السيد لكن هذا سدا للذريعة وحسما للمادة، فقالوا إذا قلنا بجواز التميمة التي فيها شيء من القرآن قد فتحنا الباب ليختلط القرآن بغيره، لأن يأتي المشعوذين والدجالين وما أكثرهم يأتون يكتبون أولا في الآية بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد، تحت كده قل أعوذ برب الفلق، يبقى الأول آية وفي الآخر آية وفي الوسط لا تعرف الطلاسم المكتوبة، فهو يلبس الحق بالباطل، فأنت فتحت له الباب ذريعة إلى أن يدخل الحق على الباطل على الناس ولا يعرف الحق من الباطل. والثالث، الدليل الثالث قالوا هو كما قلنا أن كان ذريعة للشرك فلا بد من حسم مادته، وأولى أن نقول لو كان خيرا لسبقونا إليه. ثم ردوا على ما استدل به الأولون، قالوا أولا الحديث الذي نقل وأسند إلى عبد الله بن عمرو بن العاص حديث ضعيف ولا حجة لكم فيه، إذ الأحكام معلقة على مناطق إيش؟ بالتصحيح ولا صحة. إذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يعلق على الأطفال التمائم من القرآن ضعيف فلا حجة لكم فيه. وأما قول عائشة فهو تفسير منها، وهذا التفسير وإن خالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة لا يؤخذ به، لأن الحجة في إيش؟ في الرواية لا الحجة في الاجتهاد والرأي. والقياس طبعا قياس ممنوع، لأنه قياس فاسد باعتبار أنه مصادم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فقد أشرك. هذان القولان وهذه الأدلة من الطرفين، وبالإنصاف ننظر ونحن لا نحجر واسعا والله دائما، وأنا أريد أحد يعارضني في ذلك، بالله عليكم هل هناك مسألة علمية أو حكم علمي أتيت فيه بقول واحد وحجرته وقلت هذا هو وانتهى الموضوع، أم نحن نتطرق إلى الأدلة في كل الأطراف وبإنصاف ننظر إلى الأقرب إلى الصواب؟ وهذا عمل السلف الصالح. فنقول هذان قولان لكل أدلة ولكل وجهة هو موليها، لكن الراجح في ذلك والله تعالى أعلم خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية وخلافا لابن القيم، بل خلافا لشيخ صالح ابن عثيمين لأنه تحرج أن يحرم، نقول حرمة تعاليق القرآن. أي تميمة مكتوب فيها القرآن لا يجوز بحال من الأحوال أن يعلقها المرء، لا يعلق على حائط الباب، لا يعلق على الجدران، لا يعلق القرآن الصغير هذا على السيارة، لا يعلق، حتى المرأة لا ترتدي السلسلة أو الخاتم أو الأسورة مكتوب فيها آية من آيات القرآن. وكثير من النساء عندهم السلسلة هذه أنا جربتها مكتوب فيها آية الكرسي أو مكتوب فيها سورة الصمد، فكل هذا محرم لأنه من التمائم. والدليل على التحريم ما سردناه من عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التميمة، وأنه قال من علق تميمة فقد أشرك. وكثير من الناس كما قلت ترى لو كان معلق آية الكرسي ثم بعد ذلك قطعت منه السلسلة هذه ترى الهم والغم يركبه، لما؟ لأنه المانع عنده من الهم والغم قد قطع، كأن قلبه يميل له. فالصحيح الراجح سدا للذريعة وحسما للمادة أن نقول بحرمة التعليق، لأنه سيجر لابد إلى وسائل الشرك، ونحن مأمورون بسد ذرائع الشرك. إذن ينسحب الحكم على السلاسل، وإن كانت للزينة ما كانت للتمائم، لو كانت للزينة لا تجوز. وأيضا إن كان التعليق هذا تعليق للتعليم، لأن بعضنا عندهم فقه عالي شوية، مش تنطع، ده فقه عالي، تدخل تجد سورة آية الكرسي معلقة على الباب فتسأل هذه آية سورة من القرآن كيف تعلقها؟ ونسلمناها عن التمام، يقول لك أنا أعلقها عشان كل واحد يدخل يذكر الله، عندما يراها يتذكر ربنا جل في علاه يتذكر هذه الآية ويقرأها. هذا أصلا من تلبيس إبليس. الصحيح الرارح أنه لا يجوز تعليق أي آية من الكتاب، لأنه سيجر بعد ذلك الامتهان هذا القرآن. إذا علقته على صدر الولد فإنه لابد أن يدخل به الخلاء، ولابد أن يعرض القرآن إلى الأقذار ويتلوث، وأيضا يمتهن كلام الله جل في علاه، فلابد أن نترفع عن ذلك ونقول بالحرمة. هذا هو الرارح الصحيح. إذن التعاليق والتمائم كانت من عادات الجاهلية، يعتقدون في خرز، في حجر، في صنم، في شجر، يعتقدون دفع الضر وجلب المنفعة في هذه، ولا يعتقدون في الله إلا في علاه. ثم جاء على ركابهم أهل الإسلام بعدما اندثر العلم وطمس البيان من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعل الصحابة رضوان الله عليهم، بعدما طمس انتشر ذلك في الأمة مرة ثانية، ويعتقدون الناس في غير يعتقدون في غير الله ما لا يعتقد في الله، أو يتخذون أسبابا لم يشرع الله جل في علاه. ولذلك نحن بصدد تبيين هذه المسائل، لأن هذه المسائل من القوة بمكان، بل ومن الدين بمكان، لأن الإنسان إن لم يوحد الله جل في علاه توحيدا خالصا من غير شوب شرك لن ينجو عند ربه جل في علاه. قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أيضا هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو الحديث الذي قال فيه ما أفلحت أبدا، أو قال لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، هذا يستدل به على أن الشرك الأصغر لا يغتفر. كيف ذلك؟ أنا أقول انظروا إلى خطر مسألة العقيدة. الرجل الزاني أو شارب الخمر أو السارق والله لا يداني من أقسم بغير الله، بل الذي يقسم برحمة أمه ويقسم بالتراب الغالي ويقسم بقبر الفلاني أو بالسيد الفلاني، هذا عند الله أعظم جرما من الزاني وشارب الخمر. كيف ذلك؟ وأنا أستدل بهذا الحديث. كيف يكون بهذا الحديث؟ ها؟ نعم، كيف يستدل به بهذا الحديث؟ هذه مسألة خطيرة الإخوة مش منتبهة لها. يعني كثير منا يسمع أن واحد بيحلف بأمه أو يحلف بأبيه أو يحلف بأي أحد ويقول هين، قل له قل لا إله إلا الله، ولا يصح له عقيدته. ونحن نقول هذا الذي يقسم بغير الله لا في علاه والله عند الله أعظم جرما من الزاني والسارق وشارب الخمر. ولو اجتمعت الثلاثة في رجل سرق وشرب الخمر وزنى، هو أقل جرم من الذي يقسم بغير الله لا في علاه. لا لا، أنا أتكلم عن الحديث. ما هو صحيح، أحسنت، خلاص وانا اتي بالادله. الادله على ما قلت وانا واصلته قول الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. قول الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به هنا ان يشرك به ده ايش؟ لا ان ان ان مع الفعل المضارع مش مصدريه هذه. يعني ان الله لا يغفر اشراكا به واشراك نكره في سياق طيب يفيد العموم يبقى يدخل فيه الشرك الاكبر والشرك يبقى اذا الشرك الاصغر لا يغتفر لا يغفر يعني يعذب صاحبه. نعم يعذب صاحبه ان لم يتب ان لم يذهب الى ربه في عرصات يوم القيامة تائبا يعذب صاحبه. والدليل على ذلك هذا الحديث المختلف في صحته ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له انزعها فانها لا تزيدك الا وهنا ثم قال له ان مت وهي عليك ما افلحت ابدا وابد عدم الفلاح. ولبس الحلقة هذه في عمران بن حصين هل ترون ان عمران بن حصين الذي كانت تسلم عليه الملائكة يعتقد ان الحلقة من حديد هذه تدفع عنه الضر وتجلب له النفع ها وتشفيه من المرض ام ايش يعتقد؟ يعتقد في الله انه هو الذي ينفع يضر لكن يعتقد ان الحلقة هذه سبب. يعني هذا ايش من اي نوع؟ الشرك الاكبر ولا الاصغر؟ الشرك الاصغر. وهذا المعلوم عن الصحابة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له مع تقريره بالشرك الاصغر يقول له ما افلحت ابدا ما كتب له الفلاح. لما؟ لان الشرك الاصغر لا يغتفر لابد ان يعذب صاحبه. انظروا الى الخطورة. فلابد الانسان ان يصحح عقيدته ويعلم التوحيد الخالص وما ينافيه من الشرك حتى يمثل امام ربه جل في علاه بقلب سليم بتوحيد خالص سالم من الشرك. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. نحن على مشارف الانتهاء من الكتاب ونسأل الله جل وعلا ان ييسر علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. جزاكم الله عنا خير.